بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: ما وجه الدلالة في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون على تحريم الاستسقاء بالنجوم؟ ونحن ذكرناها في الأدلة على تحريم الاستسقاء بالنجوم، فما هو وجه الدلالة فيها؟ والجواب أن معنى الآية أنكم، قال الله، تجعلون رزقكم، يعني نصيبكم من الشكر في نزول النعم، تجعلون رزقكم، حظكم ونصيبكم من هذه النعم، أنكم تكذبون بها فتنسبونها إلى غير الله، فتنسبونها إلى النجم. وهذا هو القول الذي ورد عن أكثر المفسرين كابن عباس وقتادة وعطاء الخرساني وغيرهم، فهم إذا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، المطر نعمة، يعتبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويعتبر رحمة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني قبل أن ينزل المطر، فالمطر يعتبر رحمة من الله ونعمة. فإذا نزل المطر ما يقول الله لهم: بدل أن تقابلوا هذه النعمة بالشكر وتشكروا الله سبحانه وتعالى وتنسبوا النعمة إلى الله وتعترفون بالفضل وتقولون هذا فضل الله وهذا رحمة من الله، لا، تنسبون هذه النعمة إلى الكواكب وإلى النجوم، فهذا يعتبر تكذيبا. قال الله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون نصيبكم وحظكم من هذا الرزق أنكم، يعني لم تشكروا هذه النعمة وإنما كذبتم بها ونسبتموها إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الصحيح للآية: فلم تكافئوا النعمة بأن نسبتمها إلى الله، وإنما كافأتم النعمة بالتكذيب ونسبتموها إلى غيره سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما الجمع بين قوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، وبين ما جاء في الأحاديث أنهم كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا؟ ففي الآية المتقدمة أنهم إذا يعني سئلوا من هو الذي ينزل من السماء ماء أنهم يقولون الله، وفي الأحاديث أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أن هذه الأنواع هي التي أنزلت عليهم المطر. والجواب عن ذلك أن بعض العرب كان يعتقد ذلك وبعضهم يعتقد الآخر، فبعض العرب كانوا يعتقدون أن الذي ينزل هذه الأمطار وأنها تكون من النجوم، وبعضهم كان يعتقد أنها من الله سبحانه وتعالى. قال صاحب فتح المجيد: قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق وسقط آخر من الغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، نسبة إيجاد واختراع. فمنهم من يعني وقوله نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كان لا يعتقد ذلك، فهذا كما قال الله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فدل ذلك على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر. وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير، ولكن البقية من العرب يعتقدون العكس كما عرفنا فيما تقدم. فيكون معنى الآية الجمع بين الآية وبين الحديث أن ذلك في بعض العرب دون بعض، فمنهم من كان يعتقد أن الله هو الذي ينزله، ومنهم من كان يعتقد أن الأنواء هي التي تنزل ذلك. والسؤال الذي بعد هذا: ما حكم ما يسمى بالمطر الصناعي؟ ما حكم ما يسمى بالمطر الصناعي؟ جاء في فتوى للجنة الدائمة ما نصه؟ قالوا: ما يسمى بالمطر الصناعي لم يثبت حسب علمنا أنه على ما يذكر عنه، بل الأمر مبالغ فيه، وأمره والحمد لله لا يشكل، وذلك أن الله أطلعهم على أن المطر يحدث بقدرة الله بتفاعل أشياء، فهم يعمدون إلى عملها، وقد يحدث حصول بعض الأمر وقد لا يحدث، وإن حدث فهو في حيز ضيق وليس كالمطر الذي ينزل الله تعالى من السحاب. ولذا نعلم كما يعلم غيرنا أن الدول التي تعمد إلى تجربة ما يسمى المطر الصناعي لا تستفيد منه، وإذا لم ينزل الله عليها المطر من السماء عاشت في قحط وفقر. انتهى من أسئلة اللجنة الدائمة برقم 18612. ومعنى هذا الكلام أن بعض الدول يعني كانت قد أعلنت عن المطر الصناعي، وأنها يعني يقومون ببعض الطائرات بتلقيح بعض السحاب يعني من التبخيرات الماء، ويصنعون هذه الأشياء وهذه التفاعلات الكيميائية من أجل إنزال الماء بما علمهم الله سبحانه وتعالى من أن هذه الأشياء أن نزول الماء يكون بهذه الطريقة، ولكن هذه الأشياء فشلت فإن عملهم ذلك كان محدودا وبخسائر عظيمة تتعدى أضعاف ما يتوقعونه من ذلك. وانتهت في الغالب هذه المسألة، إنما ضخموها في بعض الأوقات وبالغوا في المسألة كما ذكرنا أنهم يبالغون في الأمور، وفشلت هذه المسألة لأنها تحتاج إلى تكاليف عظيمة، وربما كان يعني نزول الماء من تلك يعني البخار الذي يعني كونوه بإرادة الله سبحانه وتعالى من بعض التفاعلات، ويحصل له أن ينزل الماء منه في نطاق معين ونطاق ضعيف مع خسائر مادية كبيرة. أما المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى وينشئه فإنه يعتبر خير ورحمة، وينزله الله سبحانه وتعالى على الأراضي الواسعة، وهم يعني حاولوا بهذا ولكنهم فشلوا في مثل هذا. ويبقى الإنسان على ضعفه هذا الإنسان، إنما أهم شيء لا يشعر الإنسان بهذا الشيء، يعني بشيء من الكبر وبشيء من أنه ربما شارك الله سبحانه وتعالى في الخلق، هذا كفر والعياذ بالله لو أنه تطرق إليه ذلك الاعتقاد. بل على الإنسان أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن هذا العبد هو عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأنه ضعيف وأنه في هذه الدنيا لا يساوي شيئا. فعلى الإنسان أن يعرف هذا وأن يكون لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكله على الله وطلبه المطر من الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية الدرس، وقد انتهينا من هذا الموضوع وهو الاستسقاء بالأنواء، نعلم أن الإنسان هذه الأشياء لماذا كانت مخالفة للتوحيد، وذكرناها في باب الأمور المنافية للتوحيد، لأن الإنسان عليه أن يصفي توحيده بالله سبحانه وتعالى. وانظروا كم قد ذكرنا وكم قد تكلمنا في الأمور المنافية للتوحيد، وبعض الناس يجهل هذه المسائل. فالإنسان ينسب المطر إلى الله، ينسب يعني الضر والنفع إلى الله سبحانه وتعالى، يصفي توحيده، يصفي توحيده ولا يجعل في قلبه يعني من ذلك شيء لغير الله سبحانه وتعالى، لا هامة لا صفر لا غول لا نوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة لا عدوى، كل هذه أشياء من التي تحصل في النفوس وتحدث في النفوس من الأمور المنافية للتوحيد، كلها تصب في مصب أن الإنسان يصفي توحيده ويكون موحدا متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا لقيت الله يا أيها المسلم وأنت صافي التوحيد صافي التوحيد فإنك يعني موعود بخير وبمغفرة من الله سبحانه وتعالى. قال الله: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا للقيتك بقرابها مغفرة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أما الذي يقول من الناس أن هذه الأشياء ليست موجودة وهذه الأشياء يعني قد انقرضت في المجتمع، فهذا لا يعرف واقع المجتمعات وإنما هو يعيش في خيال، فإن المجتمعات الآن الإسلامية تعج بهذه الأشياء وبهذه البدع وبهذه الشركيات بشكل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح بعض السحرة وبعض الكهنة يكون مأوى بيته ومنزله يكون مأوى للناس، وكأنه في من أكبر المستشفيات في العالم، تأتيه السيارات وتأتيه المرضى من كل مكان، وهو ساحر معروف بالسحر وبالكهانة وبالدجل وبالشعوذة، لكن ذلك يظهر إذا ضاعت وإذا انقرضت الدعوة إلى السنة والدعوة إلى التوحيد، تنتشر في أوساط الناس مثل هذه الأفكار ومثل هذه الكهانات ومثل هذه الكفريات والشركيات بالله. ولهذا وجب علينا جميعا أن نعلم على قدر استطاعتنا وأن ننكر على قدر استطاعتنا، وأن لا يرضى الإنسان لنفسه بأن يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو يستطيع أن يدفع هذا الشرك بلسانه أو بيده أو بقلبه يدفعه ويعلم المسلمين أمور دينهم. هذا والله واجب علينا جميعا أن نعلم. فإذا لقيت من يذهب إلى هؤلاء الكهان أو العرافين أو السحرة أو من هذه الأفكار، علم يا أخي، علم دين الله سبحانه وتعالى واقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عاش مبلغا طوال عمره حتى آخر حياته، آخر رمق من حياته، وهو يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو في مرض الموت، وهو في مرض الموت، وهو يحذر من فعل اليهود والنصارى ومن اتخاذ القبور مساجد. هذا هو الذي أردنا أن ننبه عليه في آخر هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.